Yeah. وآمنوا يغفر لكم من ذنوبكم يا

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وما لم تعجل لهم كأنهم يوم يرون ما بلى بلى بسم الله الرحمن الرحيم ضحى والليل سجى ما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى

No! لا إله إلا الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة.